الحمد لله اللهم صل وسلم وآله وصحبه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى مبينا قدرته على خلق الخلق، والخطاب هنا معني به بنو آدم بصفة خاصة لأنهم المكلفون المأمورون مع إخوانهم الجن. قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني أيمكن الإنسان هذا؟ وبعض العلماء يقولوا هل أتى ما بمعنى قد أتى على الإنسان، يعني هذا أمر محقق، وبالفعل هذا أمر فوق ما ورد فيه من نصوص من كتاب الله عز وجل يؤيده الواقع. يعني أنت يا ابن العشرين منذ 21 سنة أين كنت؟ كنت في عالم الغيب، إما أن تكون وإما أن لا تكون. وكذلك من 50 أين كنت منذ 51 سنة؟ كنت عالم. وهكذا سائر الخلق حتى تصل إلى آدم عليه السلام، كان آدم يوما من الأيام ترابا من تراب الأرض، ثم أراد الله عز وجل خلقه فكان كما وصف لنا سبحانه وتعالى. ودي فيها عتاب لعصاة بني آدم، يعني كنتم عدما فأوجدكم الله، وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم زودكم بما تحتاجون إليه من وسائل الإدراك ووسائل الانتفاع وتبادل المنافع من السمع والأبصار والأفئدة والأيدي والأرجل لتستعينوا بذلك على شؤونكم. ولا يعرف هذا إلا من فقد شيئا من ذلك، كم يعاني حتى يقضي شأنا من شؤونه ويحتاج إلى من يحتاج إليه من الناس، بل ويريق ماء وجهه في سؤاله: معلش خد إيدي ساعدني اعمل معايا كذا. ومع هذا خلقك الله في أحسن صورة، في أحسن تقويم وأبهى صورة، فقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ومع هذا خلقك وخلق لك قبل أن يخلقك السماوات والأرض كلها وما فيها وما فيها لخدمتك، وأرسل إليك رسلا وأنزل عليك كتبا يبين لك على ألسنة الرسل في هذه الكتب ما أراده منك، فلا حجة لك. فلماذا عصيت؟ ولماذا تركت طريق ربك؟ ألك غيره خالق أو رازق أو مدبر أو معين؟ ليس لك غيره، فكان الأولى بك أولا أن تعرف لماذا خلقك. وإن الله عز وجل الذي خلقنا تفضل علينا فعرفنا به ودلنا عليه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، والله خالق، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، وطلب منك أن تعبده وأن تفرغ نفسك لذلك، وضمن لك كل وسائل السعادة إن أنت فعلت هذا. هذا أول واجب. ثانيا أن تشكر الله على ما أعطاك بلسانك، وأن تعترف بقلبك، وأن تستخدم ما أعطاك من اليد والرجل وسائل الجوارح والعين والأذن فيما يرضي الله، وأن تستخدم ما من عليك به من الولد من الزوج والولد والمال في طاعة الله عز وجل. إنما لا، ما حصلش كل ذلك. فأما ما خلقنا لأجله فقد استهوى الشيطان من استهوى منه، حتى يقول القائل: والله ما أعرف الرحيم ليه والرحيم فين، ولا كلام اللي بالك في ذلك. لا والله أعرفنا، وأقام الله علينا الحجة في كتابه وعلى ألسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم عصينا الله عز وجل بما أنعم به علينا، وهذا قبيح في حق البشر، فلأن يكون ذلك في حق الله أقبح وأقبح. الإنسان مثلا إذا أسدى إليك إنسان معروفا تفضل عليك بنعمة ما وجاملك في أمر ما فإذا بك تأخذ ما أعطاك فتحوله إلى وسيلة إيذاء لك. أفهذا يحصل بنا نحن بني آدم؟ أبدا. واحد من العرب اسمه معن بن أوس فقه بيتندم على ما كان منه، رب ابن أخته كان يتيما فرباه في أجله وعلمه وبذل جهدا في ذلك، علمه المنطق مش المنطق اللي هو علم المنطق، علمه كيف ينطق، لأن تعليم اللغة في حد ذاته وفصيح اللغة في حد ذاته يعني ممن فعلها بعد أن خلق الله لنا اللسان وعلمنا البيان، ثم علمه الفروسية. فأول بقى ما بدأ يعني يستخدم هذه النعمة استخدمها ضد من علمه، فصار الرجل يتندم ويتأسف يقول أعلمه الرماية كل يوم، يا ما كنت باخده وأروح من كذا ويكون الخيل يكون بهذه الطريقة والفروسية تكون بكذا والرمي يكون بالطريقة الفلانية، أعلمه الرماية كل يوم فلو اشتد ساعده رمان، وكم علمته نظم القواف، تعلمه الشعر بقى وأوزان الشعر والكلام وبحوره وتفعيلات، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني، أول ما حسب لا يتكلم شتمني وهجاني بشعر. أهو ده حال كتير من الناس مع رب العالمين إلا من رحم ربه تبارك وتعالى وعزك من أحمد البيان رب العالمين سبحانه وتعالى أمرك بالإحسان إلى والديك بعد الأمر بعبادته لأنهما أصحاب الفضل عليك، صاحب الفضل عليك بعد سبحانه وتعالى في وجودك، هم السبب المباشر بعد فضل الله عز وجل وتقديره. فأنكرت ذلك، أنكرت فضل الله عليك، ثم تنكرت لما كان لوالديك من جميل طوق عنقك، وبئس يعني ما جزيت به والداك، بئس ما جزيت به والديك، وبئس ما استخدمت به نعمة ربك تبارك وتعالى. فده كله يستفاد من قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم يصبح عدما، ثم يعود مرة أخرى بشرا سويا بين يدي الله عز وجل ليسأل عما قدم وأخر، ليسأل عن الصغير والكبير والفتيل والنقير والقطنير. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يستخرج منا ما يرضيه عنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا حسن الاعتماد عليه وحسن الامتثال لأوامره ونواهيه قولا وعملا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.